اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وأصلح عمله، اللهم اختم له ولنا بخاتمة الإحسان، ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمة. ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم وسع عليه قبره، اللهم نور عليه قبره، اللهم ارحم جميع أموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.